الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا صغيرا قبل أن يتكلم على باب الربا، وهو فيما يتعلق بالتصرف في المبيع قبل قبضه وبأي شيء يحصل القبض، ويتبعون ذلك بما يكون من الإقالة. فقال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. المصنف رحمه الله ذكر أن البيع إذا تم وحصل فإنه يلزم بالعقد، وينبني على ذلك أنه لا يجوز التصرف فيه بشيء من التصرفات قبل أن يقبضه. وها هنا أمران: أولا، ما هي أنواع البيوع التي لا بد من قبضها قبل التصرف فيها؟ والأمر الثاني، بأي شيء يحصل القبض؟ الأول، ما هي البيوع التي لا بد من قبضها قبل التصرف فيها؟ قال لك هنا: ومن اشترى مكيلا ونحوه فقط. ونحوه يدخل فيه المكيل الذي يقدر بالأصواع ونحو ذلك، وغالبا ما يتعامل معه بجرمه لا بوزنه. إذن المكيلات والموزونات، الموزون مثل ماذا؟ المكيل مثل التمر والبر ونحو ذلك، الموزونات كل ما يوزن، الصوف، الحديد، هذا موزون ونحو ذلك مما قد يوزن، الفضة والذهب هذه مما يوزن، كذلك أيضا المعدودات كالفواكه والمذروعات كالأقمشة، وكذا ما يباع برؤية متقدمة، مبيع برؤية متقدمة أو بوصف، فإن هذه الأنواع لا يصح التصرف فيها قبل قبضها. تفهم من كلامه أن ما عدا ذلك فسيشير إليه حينما يقول أن مفهوم ذلك أن ما عدا ذلك يصح بيعه بدون قبضه. مثل ماذا؟ هذه الأشياء إذن لابد من أن يقبضها حتى يتصرف فيها. الأشياء الأخرى ما عدا هذا، مثل الإبل أو بهيمة الأنعام عموما ونحوها من هذه الأشياء، يصح أن تبيعها قبل أن تقبضها. طيب، إذن هنا نقول هذا الذي ذكره المصنف وهو المذهب، أنه ليس كل شيء لا بد أن تقبضه حتى تتصرف فيه، وإنما ثمة أشياء. على أن القول الثاني في هذه المسألة ولا بد أن نشير إليه هو أن جميع البيوع لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، كل مبيع لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه. وهذا القول هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وهو مذهب الشافعية. للعموم، حديث من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، المذهب طبعا استدلوا بحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، لكن ابن عباس قال: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، بمنزلة الطعام. طيب، هذا إذن ما يتعلق بالأمر الأول، وقلنا أن المذهب عندهم الأنواع أو المبيعات نوعان: شيء لا يصح التصرف فيه إلا بعد قبضه، وشيء يجوز أن يباع قبل قبضه، وهو ما عدا ما ذكرنا قبل قليل. فمثلا الصبرة من الطعام ونحو ذلك من الأشياء، هذه يصح بيعها. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر الجمل ونقده إياه قبل أن يقبضه ثم وهبه إياه، فهذا يدل على أنه تصرف فيه قبل أن يقبضه. على كل حال، هذا الذي ذكره المصنف وهو المذهب. نأتي إلى السؤال الثاني وهو المهم: بأي شيء يحصل القبض. قال لك هنا: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحو ذلك ونحوه بذلك. القبض حيازة العين المباعة تختلف باختلاف أعيان المبيعات. هنا يقول أن ما بيع بكيل فقبضه بأن يكال، إذا كاله لك تعتبر قبضته. كذلك أيضا ما بيع بوزن أن يزنه لك، بعد أن يعده لك، بذرع أن يذرعها لك، ولا يشترط أن تنقلها. هذا المشهور من المذهب. قال بذلك، يعني بكيلها أو بوزنها أو بعدها أو بذرعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال مع حضور مشتر، يعني يكون هذا الشيء مع وجود المشتري أو نائبه من يقوم مقامه، فإذا حصل هذا فأنت الآن قبضت. وعلى هذا الكلام، على المشهور من المذهب، لو أنك اشتريت مثلا فاكهة أو تمرا أو غير ذلك، ثم وزنت لك إذا كانت مما يوزن أو عدت مما يعد، وفي مجلس التعاقد أردت أن تبيعها، على المشهور من المذهب لك أن تبيع في هذه الحالة، لأنك الآن تعتبر استوفيتها، ومكان التبايع للجميع. نعم. قال ووعاؤه كيده. وعاء المشتري حكمه حكم يده. مثلا أعطيته كيس، يعني مما يحمل به أغراضك، قلت ضعها هنا، يعتبر إذا وضعها تعتبر كأنك قبضتها، هي حكمها حكم يد المشتري. قال وصبرة، وصبرة ومنقول بنقل. الصبرة الكومة من الطعام قبضها بنقلها، وكذلك أيضا المنقولات قبضها بنقلها، المنقولات مثل الحيوانات ومثل الثياب ونحو ذلك قبضها بنقلها، الأجهزة عموما قبضها بأن ينقلها عن مجلس التعاقد، لما ورد في حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا من دون كيل، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، حتى ننقله من مكانه. المذهب إذن يفرق بين ما يكال ويوزن ونحو ذلك، وبينما يكون جزاف فهذا لابد أن تنقله، وأما الأول فتبيعه، فكيله ووزنه يعتبر قبضا له. قال وما يتناول بتناوله، الأشياء التي تتناول باليد قبضها بأن تتناولها، استلمتها لك أن تتصرف فيها بعد ذلك. وغيره بتخليته، غير ذلك كالعقارات ونحو ذلك، وكذلك الثمر على الشجر قبضها بأن يخلي البائع بينك وبينها، فلك حينها أن تتصرف فيها. طيب السيارة كيف يكون قبضها؟ بأن يخلي بينك وبينها كذلك، ويقول هذه سيارتك استلم، تعتبر أنت الآن قبضتها، لأنك لا يمكن أن تتناولها بيدك، ولا يمكن أن إلا أن قلنا أنها من المنقولات في هذه الحالة، فتنقل من مكان التبايع في هذه الصورة. طيب قال انتهينا من هذا مما يتعلق بالقبض، وهذا المشهور من المذهب، على أن من العلماء من يرى أن قبض كل شيء يكون بأن ينقل من مكان التبايع، لحديث ابن عباس لما قال وأحسب كل شيء مثله، وللحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الأشياء حتى تحاز إلى الرحال، وعلى هذا لا يجوز أن تبيع السلعة وهي في مكان التبايع، مكان الذي اشتريت فيه، حتى تنقلها إلى مكانك أنت، أو أن تخرجها من مكان التبايع ومكان البائع. طيب قال والإقالة فسخ. الإقالة إلغاء البيع السابق الذي حصل ونقضه وإبطاله، هذا أولا هو أمر مندوب يندب للإنسان أن يقيل من طلب إقالته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلم بيعته أو بيعه أقال الله عثرته يوم القيامة. لماذا؟ لأن الإنسان قد يلحقه ندم إذا حصل البيع فيطلب الإقالة. البيع تم لكن يستحب أن يقيل، سواء كان البائع أو المشتري. طيب، وهنا قال لك أنها فسخ، وهذه مسألة عند العلماء: هل الإقالة بيع أو الإقالة فسخ؟ قال: هي فسخ. وينبني على ذلك مسائل ذكرها ابن رجب في قواعده، وذكرها المرداوي في الإنصاف، مسائل عديدة تنبني على أن الإقالة فسخ وليست ببيع. مثل ماذا؟ البيع، لما نقول أنه بيع لا بد فيه من شروط البيع كلها، وأيضا يعني لا بد، وأيضا لا ي... وأيضا يجوز أن تكون بأكثر من الثمن، لأننا نتعامل معه بأنه بيع جديد. لكن لما نقول بأنها فسخ لا يمكن أن تكون إلا بالثمن الذي أخذت به. إذا قلنا أنه بيع، الإقالة بيع، لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، وإذا قلنا أنها فسخ فتصح بعد نداء الجمعة الثاني، وهكذا مما يحصل في الفروقات. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الربا، وأشار إلى باب الربا، دعنا نشرع فيه. قال: الربا فصل. الربا نوعان. الربا في اللغة هو الزيادة، والعلماء يتكلمون في الربا على نوعين من أنواعه، وهو ربا الفضل وربا الزيادة وربا النسيئة. فقال: الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. هذان النوعان هما ربا البيوع. ربا الفضل هو بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، مثلا تمر بتمر أكثر منه، ذهب بذهب أكثر منه، وهكذا. وربا النسيئة بيع الشيء بجنسه أو بغير جنسه مما يوافقه في علة ربا في العلة بدون تقابض، مثلا صاع تمر اليوم بصاع تمر غدا، نفس الشيء نفس الجنس، ذهب بذهب غدا، ذهب بفضة غدا، ذهب بأوراق نقدية غدا. حصل الآن هنا ربا نسيئة، لأن النسيئة هي التأخير والفضل هو الزيادة. قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. ربا الفضل، وقلنا أن الفضل هو الزيادة، ربا الفضل يحرم في، طبعا ليس يخفى عليكم أن الربا من كبائر الذنوب، ووردت الأدلة على تحريمه في القرآن وفي السنة والإجماع. وقبل أن نتجاوز هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الربا يجري في ستة أموال، في ستة أصناف من الأنواع. وأكثر العلماء على أنه يقاس عليها مثيلاتها. هذه الستة هي التي قالها عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت وغيره: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الستة هل يلحق بها غيرها؟ أكثر العلماء على أنه يلحق بها غيرها، ولا يوقف على هذه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. طيب، هذا يجرنا إلى أمر مهم، وهو: ما هي علة الربا في هذه الأصناف؟ المصنف ذكر العلة هنا فقال: فربا الفضل، هنا أشار إلى العلة، يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلة. في كل مكيل، مطعوما كان مثل التمر والبر، أو غير مطعوم مثل الأشنان ونحوه، ما دام أنه مكيل يجري فيه الربا. والموزون كذلك قال وموزون موزون يجري فيه الربا. طيب بناء على ذلك كل الموزونات مطعومة أو غير مطعومة يجري فيها الربا. مطعومة مثل ماذا؟ ما الذي يوزن من الأطعمة الذي يوزن بثقله؟ أين؟ يعني ما يوزن غالب الأطعمة تكال بالبر والشعير والتمر ونحو ذلك، لكن الحبوب قد توزن، الحبوب توزن. أيضا مما يوزن الذهب والفضة، مما يوزن الحديد والصوف ونحوها، هذه توزن بغض النظر هي مأكولة أو غير مأكولة. فالمذهب يقول كل مكيل أو موزون يجري فيه الربا مطعوما كان أو غير مطعوم، فإذا بيع بجنسه متفاضلا جرى فيه الربا. وعلى هذا مثلا 10 كيلو حديد ب5 كيلو حديد ربا، كيلو ذهب ب0.5 كيلو ذهب ربا، صاع تمر بصاعين تمر ربا. كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، يقول ولو يسيرا، ولو كان هذا التفاضل يسير، أيضا ربا. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. يبوس الرطب هو أن نشوف الماء الذي فيه، وبطبيعة الحال أن نقصه فيه يسير، ومع ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويصح به متساويا، يعني إذا تساويا جاز. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو المشهور من المذهب. قال بعض العلماء العلة ليست الكيل والوزن، وإنما العلة هي في الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والملح، الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، يعني ما يكون طعاما مكيلا أو طعاما موزونا، فخرج غير المطعومات. وأما الذهب والفضة فالعلة فيهما كونها ثمنا للأشياء. وبناء على هذا القول، وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد، يقولون العلة تختلف، فيدخل في ذلك الأوراق النقدية يجري فيها الربا لأنها ثمن للأشياء، يخرج مثل الحديد ونحوه لأنه وإن كان موزونا لكنه ليس بمطعوم ونحو ذلك. طيب قال ويصح به متساويا، يعني أن كل ربويين كان جنسهما واحدا يصح أن يباعا إذا تساويا بغض النظر عن اختلاف النوع. تمر بتمر، صاع صاع، يجوز ما دام تساويا وتقابضا وحصل التقابض ولو كان النوع مختلف لأنهما تساويا في المقدار. ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، يصح. قال وبغيره مطلقا، يعني إذا حصل أن تبادل الجنس جنس بغير الجنس فيصح من دون اشتراط التساوي، لكن بشرط ماذا؟ قال بشرط قبض قبل التفرق. إذن إذا بادلنا جنسا بجنسه اشترطنا الحلول والتقابض واشترطنا التساوي، وإذا بادلنا جنسا بغير جنسه مما يوافقه في علة ربا الفضل على قول المذهب، على قول ابن تيمية، فنشترط التساوي ولا نشترط التقابض ولا نشترط التساوي. صاع تمر بصاعين بر تقابضا يصح، كيلو ذهب ب5 كيلو فضة يجوز، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. نعم، يقول هنا أن الموزون لا بد أن يوزن، نضبطه بالوزن، والمكيل لا بد أن يضبط بالكيل. وهذا يجرنا إلى أمر وهو أن العلماء يقولون أن ما يكال يضبط بكيله، ولا يضبط بالوزن، وما يوزن يضبط بوزنه ولا يضبط بالكيل. لو أنك بدلت صاع ذهب بصاع ذهب لم يحصل، لم يجوز. لماذا؟ لأننا جهلنا التساوي، والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لأن هذه الأشياء توزن بمقدار بثقلها لا بجرمها. إذن لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. قال إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي، يعني إلا إذا علمنا أنهما تساويا في المعيار الشرعي، هذا الصاع من الذهب مثلا وبالصاع الآخر، وعرفنا أن وزنهما سواء، لكن أردنا أيضا أن نبادلهما بهذا الوزن، ما دمنا علمنا تساويهما في المعيار الشرعي، والمعيار الشرعي هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات، فيصح. طيب على هذا، لو جاء إنسان وأراد أن يبادل كيلو تمر بكيلو تمر، هل يصح؟ الكيل هي أداة الوزن، التمر بالوزن بالكيل بالوزن. أيه. الأصل أنه يكال، فلو أردت أن تبادل كيلو تمر بكيلو تمر نقول لا يجوز، وإنما بالكيل، التمر بالكيل، التمر بالكيل. قال إلا إذا علمت أنهما متساويان، إذا علمت أنهما متساويين في الكيل وزنهما واحد، لكنك أردت أن تضبطها بالوزن، وإلا فالأصل أن ضبط المكيلات بكيلها وضبط الموزونات بوزنها، فإذا اختلف ذلك فقد جهلنا التساوي، وحينها كأننا علمنا بالتفاضل. قال وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل. ربا النسيئة كما قلنا قبل قليل التأخير، أن تبيع الربوية بجنسه مؤخرا أو بغير جنسه مما يسويه في علة ربا الفضل مؤخرا، صاع تمر بصاع تمر غدا، أعطيك 100 ريال ب100 ريال غدا، هذا ربا. أعطيك مثلا صاع ذهب كيلو ذهب بكيلو ذهب غدا، هذا كله ربا نسيئة. قال يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل، وسبق أن ذكرنا ذلك، كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. هذا المذهب طبعا، لأنهم يرون أن العلة الكيل أو الوزن. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. لو كان الثمن أحد النقدين فيصح هنا ولا يحرم النساء. مثل ماذا؟ على المذهب يقولون الحديد من الموزونات. طيب لو أردت أن تبادل ذهبا بحديد، والذهب أحد النقدين، فيصح هنا التفاضل في هذه، نعم فيصح هنا عفوا، فيصح هنا التأخير والنسى، لأنه يعني هذا ثمن للأشياء. طبعا هذه المسألة لا تأتينا على قول، على القول الآخر، وهو أن الذهب والفضة العلة فيهما كونها ثمنا للأشياء. قال ويصح بيع كل بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. نعم، كل ربويين اختلف في علة ربا الفضل، فإننا عندما نريد أن نبادل أحدهما بالآخر لا نشترط التقابض والحلول، ولا نشترط التساوي، وسبق أن ذكرنا ذلك. فعندما تريد أن تبادل ريالات بتمر، هنا لا يشترط التقابض ولا يشترط التساوي في هذه الحالة. تبادل فضة ببر أو بتمر، لا يشترط التقابض ولا التساوي، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا فيما يكون العلة واحدة، هنا العلة مختلفة، ولذلك قال ويصح مبيع مكيل بموزون، العلة مختلفة، وعكسه مطلقا، يعني حالا أو مؤخرا. طيب أخيرا قال وصرف ذهب بفضة وعكسه، يعني أنه يجوز، وصرف ذهب بفضة يجوز، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. الصارف بيع النقد بالنقد، اتحد الجنس أو اختلف. وهذا أحيانا يقول لك باب الربا والصرف. الصرف يجعلونه مستقلا لأنهم غالبا يجعلونه فيما يتعلق بالذهب والفضة، يعني يسمونها صرف إما لأنها لها صريف في الميزان أو لغير ذلك. فيقول إذا حصلت مبادلة ذهب بفضة أو فضة بالذهب فلا بأس، لكن لا بد من التقابض. فإذا افترق المتصارفان فإنه إنما يصح العقد فيما تم قبضه دون ما تم قبضه في نفس مجلس التعاقد، كما قال بطل العقد فيما لم يقبض. فإذا كان اشترى منه أو بادله ذهبا بفضة وأقبضه بعضا من الفضة فيصح العقد فيما أقبض دون ما لم يقبض، ما لم يقبض يعتبر كأنه غير موجود لأنه فات فيه شرط القبض، وصح فيما قبض لأنه يصح تفريق الصفقة في هذه الحالة. وقد ورد في الحديث أن أحد التابعين جاء إلى طلحة بن عبيد الله وكان عنده عمر رضي الله عنه، فأراد أن قال من يصطرف مني هذه الدراهم؟ قال أعطنا إياها. قال له طلحة أعطنا إياها، فإذا جاء خادمنا أعطيناك. فنهاه عمر وقال له رضي الله عنه لا تعطيه شيئا، أو كما قال لماذا؟ لأن هنا اختل التقابض. إذن الربا خلاصته ونختم بذلك ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة في أحد الجنسين في الربوي إذا بودل بجنسه، وأما النسيئة فهي التأخير، ويحصل ذلك حينما يبادل الربوي بجنسه مؤخرا أو بغير جنسه مما يساويه في علة ربا الفضل مؤخرا. فإذا اختلفت العلة فيصح النساء ويصح الزيادة، يصح الفضل ويصح النسيئة. بهذا نكون انتهينا من باب الربا والصرف، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.